بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني كما هو معلن في إعلان الدورة. وقبل الشروع في شرح هذا المتن في أصول الفقه، فإنه يحسن بنا أن نترجم لصاحب هذا المتن، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: هو عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني، وأصله من قبيلة يقال لها سمبس ويقال له السمبسي، وجوين بضم الجيم وفتح الواو من نواحي نيسابور، فهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف من سمبس الجويني، ويلقب بأبي المعالي. وسبب هذا اللقب أو هذه الكنية، يكنى بأبي المعالي، وسبب هذه الكنية كما ذكر بعض أهل العلم، وذلك لعلو همته في الطلب والعلم، لذلك كنية بأبي المعالي. كذلك يقال له إمام الحرمين، وذلك لمجاورته مكة 4 سنين يدرس ويفتي، وكذلك جاور في المدينة النبوية يدرس أيضا ويفتي، فلقب إمام الحرمين، وليس لكونه كان إماما في الحرمين، وليس لكونه كان إماما للصلوات في الحرمين في المسجد الحرام بمكة أو المسجد النبوي، وإنما لقب بهذا اللقب رحمه الله عز وجل لكونه قد جاور مكة 4 سنين، ثم بعد ذلك جاور في المدينة النبوية وكان يفتي ويدرس رحمه الله عز وجل حتى رجع إلى نيسابور. ومولده على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل سنة 1419 ولد رحمه الله عز وجل على الراجح من أقوال أهل العلم. أبو المعالي الجويني مع تضلعه في علم الفقه وفي علم أصول الفقه، إلا أنه لم يكن كذلك في علم الحديث. أبو المعالي الجويني مع تضلعه في الفقه وفي أصول الفقه، إلا أنه لم يكن كذلك في الحديث. قال الذهبي الشافعي رحمه الله عز وجل في السير: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. قال الذهبي، هو من فقهاء الشافعية، أبو المعالي الجويني كذلك من فقهاء الشافعية، فلا يقول أن قائل أن ذلك تحامل بين مذهب وآخر، وإنما الذهبي رحمه الله كان من الشافعية، وكذلك أبو المعالي الجويني كان شافعيا. قال الذهبي رحمه الله: كان هذا الإمام مع مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنا ولا إسنادا. وقوله رحمه الله لا يدري الحديث كما يليق به، أي عنده شيء لكن ليس كما يليق بإمامته في فروع المذهب أو في أصول الفقه. ذلك هذا من دقة الذهبي رحمه الله عز وجل. السبكي في الطبقات لم يحبذ هذا القول من الذهبي رحمه الله، ولكن الصحيح ما قاله الذهبي رحمه الله في أبي المعالي الجويني، وقد دلل على ذلك رحمه الله عز وجل في السير. أبو المعالي الجويني جلس للتدريس بعد والده الذي هو عبد الله بن يوسف، جلس للتدريس بعد والده، قال الذهبي رحمه الله فأقعد مكانه ولم يكمل 20 سنة. فأقعد مكانه أي أقعد مكان والده لما توفي ولم يكمل 20 سنة. كذلك ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في طبقات الشافعية. عقيدة أبي المعالي الجويني كان أشعرية، ثم رجع إلى مذهب السلف الصالح كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ونص على ذلك الذهبي رحمه الله عز وجل، ونص على ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل. قال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده، فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده في إعلان أن فهم السلف هو الحق وحده. قال رحمه الله، أعني شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي، قال فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده في إعلان أن فهم السلف هو الحق وحده. ثم قال رحمه الله ولم يبلغ درجة أبيه، ولم يبلغ درجة أبيه حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات. لم يبلغ الابن درجة الأب في رجوعه إلى مذهب السلف كالأب، بل قال الشيخ رحمه الله قال وإن لم يبلغ درجة أبيه حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات بخلاف كلام أبيه، بخلاف كلام أبيه فإنه لم يترك مدخلا لداخل، فإنه لم يترك مدخلا لداخل. ثم قال رحمه الله يدرك ذلك من قارن بين ما جاء في العقيدة التي ألفها الابن وما جاء في رسالة إثبات الاستواء والفوقية للأب. العقيدة النظامية ألفها الابن وليس كرسالة إثبات الاستواء والفوقية للأب. قال أبو الفتح الطبري في رجوع أبي المعالي الجويني، قال دخلنا مجلس أبي المعالي في مرضه فقال اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نسابور. قال أبو المعالي الجويني يحكي ذلك عنه أبو الفتح الطبري، دخلت مجلس أبي المعالي في مرضه فقال اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نسابور. توفي رحمه الله عز وجل ولم يختلف في سنة وفاته، توفي رحمه الله عز وجل سنة 78 و400 بنسابور، 478 هجريا توفي رحمه الله عز وجل. مما ذكر في ترجمته وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ويقال وغيره أيضا، قال ويقال إنه كان له 400 طالب كسروا محابرهم وأقلامهم وأقاموا حولا كذلك بعد وفاة أبي المعالي. قال الذهبي, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله, ويقال إنه كان له 400 طالب أو 400 تلميذ كسروا محابرهم أقلامهم وأقاموا حولا كذلك, والله أعلم. إن صحت هذه الحادثة فهي حادثة لا ينبغي أن تكون من الطلاب, صحت هذه الحادثة فإن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون من الطلاب. فإذا مات العالم لا ينبغي للطالب أن يكون منه هذا الجزع من كسر الأقلام وكسر المحابر والإقامة على ذلك حولا لكون العالم قد مات أو قد توفي. فالمنبغي على طالب العلم, على صاحب العقيدة الصحيحة, صاحب العقيدة السلفية, أن يدعو لشيخه وأن يترحم على شيخه وأن يدعو له بالمغفرة. فإن صحت هذه الرواية فهذا أمر باطل من هؤلاء, من هؤلاء الطلاب. تفقه إمام الحرمين, أعني الجويني, على والده وعلى غيره من أهل عصره من الأخبار التي ذكرها ابن خلكان في ترجمة أبي المعالي, وهو خبر فيه فوائد, أنه قال كانت أمه جارية, يعني من؟ الولد. كانت أمه جارية اشتراها والده من كسبه, من كسب يده من النسخ. كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب يده من النسخ, وأمرها ألا يرضعه غيرها اللي هو عبد الله بن يوسف الأب العالم, أمر هذه الجارية ألا يرضع عبد الملك إلا هي, وأمرها ألا يرضعها غيرها. فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضعته مرة, فأخذه الشيخ أبو محمد, يعني الوالد, فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع إصبعه في حلقه ولم يزل به حتى استقاء ما في بطنه, حتى استقاء ما في بطنه من لبن تلك المرأة. قال فربما حصل, يقول الناقل, فربما حصل لإمام الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتور فيقول هذا من آثار تلك الرضعة. يقول فربما حصل في لأبي الإمام الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتور فيقول هذا من آثار تلك الرضعة. ذلك كان العرب يهتمون بالمراضع, كان العرب يهتمون بالمراضع. كذلك نأخذ فائدة هنا, فهذه رضعة وكان منها ما كان, وأنه يقول أبو المعالي الجويني أنه إذا حصل له فتور أنه من آثار تلك الرضعة, فكيف بمن رضع العقيدة الفاسدة أو رضع العقائد الباطلة أو كان يرضع البدع والأهواء أو كذلك يرضع المعاصي والذنوب؟ فإن المعصية والذنب تؤثر على طالب العلم في مذاكرته, تؤثر على طالب العلم في مدرسته, تؤثر على طالب العلم في استحضاره, تؤثر على طالب العلم في حفظه. فهذه رضعة أثرت على أبي المعالي الجويني ويحصل له فتور في أثناء المناظرة, وهذا أمر يحس به طالب العلم أنه لو وقع في معصية فإنه قد يحصل له استغلاق في العلم الشرعي, ويحصل له استغلاق أثناء المدارسة وأثناء الحفظ وأثناء المذاكرة. ذلك كان من وصايا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عز وجل لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, قال إني أرى عليك نور العلم فلا تذهب هذا النور بمعصية الله سبحانه وتعالى, إن أرى عليك نور العلم فلا تذهب هذا النور بمعصية الله سبحانه وتعالى، وقصة الشافعي رحمه الله عز وجل وشكواه لوكيع قصة صحيحة، والصحيح أنها ثابتة، الصحيح أنها ثابتة، وأن من مشايخ الشافعي وكيع، وأن من مشايخ الشافعي وكيع، القصة معلومة. فأنبه هنا أن نحرص أشد الحرص عن البعد عن ارتضاع البدع وارتضاع العقائد الفاسدة، فإن ذلك يؤثر على علمنا، يؤثر على طريق سلوكنا، وعلى الجاد التي نحن عليها. كذلك بالمقابل أن نبتعد كما ابتعدنا عن الشبهات، أن نبتعد كذلك عن الشهوات. من مؤلفاته رحمه الله في أصول الفقه، ألف في أصول الفقه، ألف متنا موسعة، وألف متنا متوسطة، وألف متنا مختصرا. ألف رحمه الله متنا في أصول الفقه موسع، وألف متنا في أصول الفقه متوسط، وألف متنا في أصول الفقه مختصر. أما الذي ألفه في أصول الفقه وهو متن موسع فاسمه البرهان في أصول الفقه، وأما الذي ألفه وهو متن متوسط فاسمه التلخيص في أصول الفقه، وأما الذي ألفه وهو متن مختصر الذي هو بين أيدينا، الذي هو بين أيدينا، الذي هو كتاب الورقات. وهذا الفن الذي بين أيدينا فن مهم جدا لطالب العلم، فهو علم جليل، فهو علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة. ففائدته التمكن من حصول قدرة عند طالب العلم يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. فائدة هذا الفن التمكن من حصول قدرة عند طالب العلم يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. بل قال غير واحد من أهل الأصول، ومنهم الأسنوي الشافعي في كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، قال: إن علم أصول الفقه الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد. إن علم أصول الفقه الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد. ونقل ذلك أيضا عن الرازي في المحصول. وقال أبو البقاء العكبري في فائدة علم الأصول كما نقل ذلك عنه صاحب صفة الفتوى، قال: في فائدة أصول الفقه، قال: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه. قال: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام هو إتقان أصول الفقه. ولكن ينبغي أن ننبه على أمرين مهمين، فإن المتأمل والمطلع على كتب أصول الفقه يلحظ أمرين هما: أولا، أن هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، اختلط بمنهج المتكلمين وآرائهم المخالفة والمعقدة التي تخالف منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، بل لحقه شيء من منطق اليونان، بل لحق هذا العلم شيء من منطق اليونان. والمطلع على كتاب البرهان في أصول الفقه للجويني، وعلى كتاب المستصفى للغزالي، فإنه يلحظ ذلك جليا. ولقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل على المناطقة في الرد على المنطقيين، وقال في أول الكتاب عن علم المنطق، قال: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. قال رحمه الله في أول الرد على المنطقيين، قال: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. وذكر رحمه الله عز وجل رادا على أبي حامد الغزالي في مقدمته المنطقية في أصول الفقه أن أبا حامد في المستصفى قدم مقدمة منطقية في أول كتاب المستصفى، قال رحمه الله عز وجل، يعني شيخ الإسلام: إن علم المنطق تعلمه من ابن سينا، يعني من؟ أبا حامد. إن علم المنطق تعلمه من ابن سينا، وابن سينا تعلمه من كتب أرسطو. قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام: إن علم المنطق تعلمه من ابن سينا، وابن سينا تعلمه من كتب أرسطو، مع زعم أبي حامد أن هذا العلم منسوب إلى تعليم الأنبياء، فإن في أول كتاب المستصفى وحامد الغزالي أثنى وأطرى ومدح علم المنطق، وزعم أن هذا العلم هو من تعليم ماذا؟ الأنبياء. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل قال: لا، هو من تعليم، هو من أخذك من ابن سينا، وابن سينا قد أخذه من كتب أرسطو. وأحسن الناس في هذا الباب في البعد عن كلام المناطق والبعد عن كلام المتكلمين، أحسن الناس في هذا الباب من اتبع الدليل وأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة وابتعد عن المصطلحات والمباحث المنطقية. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل مثنيا على من سار على هذه الطريقة: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ومن أبطل، انتهى كلامه رحمه الله، ومن أبطل الباطل تقعيد القواعد والأصول المخالفة لطريقة السلف في الاستدلال وإرجاع الفروع إليها، أو إرجاع الحوادث إلى هذه الأصول وهذه التقعيدات المخالفة لقواعد الكتاب والسنة التي هي على فهم سلف الأمة. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يوصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. قال رحمه الله عز وجل: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يوصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك يحذر طالب العلم من أن يوصل قواعد بالنظر إلى فهمه هو، أو يأخذ قواعد قد أخذها من قواعد إنسان نظر إلى فهمه هو، والناظر في أحوال الذين يقاعدون القواعد ويؤصلون تأصيلات، الناظر في أحوال هؤلاء لأنهم لم يسيروا على طريقة السلف في التأصيل، وإنما كانت على أهوائهم أنه يؤصل قواعد فاسدة. وهذا كحال أبي الحسن المأربي وحال غيره، وأنتم تعلمون من يؤصل مثل هذه تأصيلات الفاسدة ثم يرجع طريقة السلف إلى مثل هذه القواعد وهذه التأصيلات. فالإنسان إذا أراد أن يأخذ القواعد والتأصيلات يأخذ هذه القواعد، والأدق له أن يأخذ هذه القواعد بلفظها عن كتب المتقدمين. أما أن يفهم هو ويهجم على الكتاب والسنة ويهجم على الآثار عن السلف ثم يقاعد قواعد، وهذا الباب الناس فيه على طرفين ووسط. طرف مثل المميعة ينظرون إلى قواعد أو إلى أدلة أو إلى نصوص ويفهمون منها ما يجري وما يكون منهم في باب التميع، أو إلى الحدادية وينظرون إلى النصوص ثم يستخرجون من هذه النصوص قواعد وأصول لهم. وفي الغالب أكثر من يدندن حول هذا الباب فإنه يبتعد عن قواعد السلف، يبتعد عن قواعد السلف. يا أخي كن مثل ما كان السلف رحمهم الله وسر على طريقة السلف. أما أن تؤصل أصولا وتقاعد قواعدا ثم تكتب كتبا أصول مذهب السلف، أصول قواعد السلف، أو كذا أو كذا أو كذا، وكل هذه الأصول مخالفة، وإنما أنت اعتقدته ثم أصلته، اعتقدت واقع أناس ثم بدأت تحشد الأدلة وتحشد النصوص التي توافق ما اعتقدته الذي يخالف هذا الاعتقاد عقائد أهل السنة وأصول أهل السنة. فالطالب حريص يحرص على قواعد السلف التي نص على أنها من قواعد السلف، ويبتعد على أن يبتدئ هو بتأصيلات، يبتدئ هو بقواعد ويخالف في لفظ القاعدة ثم يخالف في تطبيق القاعدة ثم يخالف في إنزال هذه القاعدة على الناس. الأمر الثاني مما يلحظ على كتب أصول الفقه أن مؤلفات أصول الفقه غالبا اهتمت بالجانب النظري دون التطبيقي، فهم يهتمون غالبا بتقرير القواعد الأصولية مع دفع الاعتراضات الواردة على هذه القاعدة دون الاهتمام بالأمثلة الموضحة لهذه القاعدة الأصولية. هذا مما يلحظ على كتب الأصول، أن الغالب على هذه الكتب أنها كتب نظرية، وهناك كتب اهتمت بذكر الأمثلة، ولكن الغالب على كتب أصول الفقه ما قد ذكرته لكم. أول من صنف في أصول الفقه قد ذكر الأسنوي رحمه الله في كتاب التمهيد، قال إن أول من صنف في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله عز وجل. قال الأسنوي وذلك بالإجماع، قال الأسنوي وذلك بالإجماع، إن أول من صنف في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله عز وجل وذلك بالإجماع. وناقش رحمه الله عز وجل أعني الأسنوي مسألة، لأن بعضهم اعترض على أن أول من صنف في ذلك الشافعي وقال إن هناك مسائل قبل الشافعي، فقال رحمه الله عز وجل هذه المسائل مسائل مبثوثة في الكتب، ولا يعارض من أن أول من صنف هو الشافعي، وأن أول من صنف تصنيفا مستقل هو الشافعي رحمه الله عز وجل. قد يكون قبل الشافعي شيء من المسائل المبثوثة في كتب أهل العلم، لكن أول من صنف تصنيفا موجودا مسموعا مستوعبا لأبواب العلم في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله، من يقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى، ينبه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله على لفظ الإمام، وأن لا تطلق على كل أحد، إنما الإمام هو الإمام المتبع كأحمد وكالشافعي وكمالك وأبي حنيفة. أما أن يتزود الناس في إطلاق لفظ الإمامة فإن ذلك قد نبه عليه شيخنا الشيخ محمد في أول الشرح الممتع في على زاد المستقنع في إطلاق لفظ الإمامة على ابن قدامة، في إطلاق لفظ الإمامة على ابن قدامة، وراجع في إطلاق لفظ الإمامة كتاب أبي نصر السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت على من يطلق هذا الباب. كذلك توسع الناس في إطلاق الشهيد، في إطلاق المجدد، حتى أنها تطلق على أهل البدع والأهواء كسيد قطب، هو من أئمة أهل البدع والأهواء في زماننا، يطلق عليه الإمام أو المجدد أو الشهيد، وهذا من أبطل الباطل. فالطالب والمدرس يبقى على، يعني لو قال المصنف رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله وقال الشيخ أبو المعالي رحمه الله فهذا جيد، لأن هذا لقب عظيم للفائدة. قد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل في تاريخ الإسلام أن من زي الأعاجم المبالغة في الألقاب، من زي الأعاجم يعني من علامة، وهي علامة ملموسة، المبالغة في الألقاب. وهذا أمر مشاهد إلى عصرنا، فإن تجد في كتب من يؤلف من غير أهل العربية يبالغون في الألقاب على الأشياخ، ويذكرون ألقابا كثيرة قبل اسمه. قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال: وهذا من زي الأعاجم. هذه فائدة، واستسمح الأخ في ذكرها، جزاه الله خيرا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. نعم. قال المؤلف أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى في متنه الورقات، قال رحمه الله تعالى: هذه الورقات تشتمل على معرفة، قال هذه ورقات، اسم الإشارة هنا، هذه أظهره رحمه الله عز وجل أنه يعود إلى الورقات، اسم الإشارة هنا أظهره رحمه الله عز وجل أنه يعود إلى الورقات. نعم. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك أي أنه ألف هذه الورقات وبين موضوع هذه الورقات وأنها في أصول الفقه. وعادة المؤلفين في ذكر اسم الإشارة إما أن يكون على شيء موجود حاضر، فهذه ورقات في أصول الفقه، فيكون قد كتب الورقات ثم بدأ ورجع وقال هذه ورقات على شيء ماذا؟ موجود. الأمر الثاني، على شيء موجود في الذهن، أي سأشرع في ذكر مقدمة أو في ذكر مباحث في أصول الفقه، ثم يبدأ في التأليف. مما نبه على ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، فإن كذلك غيرهم من أهل العلم، لكن استحضر الآن الشيخ رحمه الله عز وجل، فإن هذا إما أن يكون يكتبه على شيء موجود أو يكتبه على ما يكون في ذهنه. نعم. وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. أثنى أهل العلم رحمهم الله عز وجل على هذه الورقات، وقد شرحها جماعة من أهل العلم رحمهم الله، وحش عليها جماعة، ونظمها كذلك من أهل العلم من نظمها. قد ذكر بعض الباحثين أنه وقف على أكثر من 30 عمل على الورقات، بين شرح وحاشية ونظم، أنه وقف على أكثر من 30 عمل على هذه الورقات، بين شرح وحاشية ونظم. من شرحها؟ ابن الصلاح رحمه الله عز وجل، ولما اطلع على شرحه رحمه الله، كذلك مما شرحها المرديني رحمه الله في الأنجم الزاهرات، هو مطبوع، كذلك جلال الدين شرح هذه الورقات، وإن كان وأثنى عليها كثير من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين، كان يقول هذه الورقات كاسمها ورقات، هذه الورقات كاسمها ورقات، ولعله رحمه الله عز وجل أراد بالنسبة لغيرها أنها لا تغني، أو أنها ورقات، أي أنها مختصرة. ولا من أحسن ما كان يوصي به الشيخ رحمه الله عز وجل هو شرح الكوكب المنير، هو كذلك، فإنه من أحسن كتب أصول الفقه، كذلك قواطع الأدلة للسمعاني من أحسن كتب أصول الفقه، كذلك كتاب ابن مفلح في أصول الفقه، كذلك كتاب شيخنا الشيخ محمد رحمه الله الأصول من علم الأصول. والطالب لو يبدأ بالورقات إذا كان يريد يعني الاستيعاب سريعا، ثم بعد ذلك يبدأ يدخل في كتاب شيخنا الشيخ محمد، هذا جيد. والمذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذلك مهمة لطالب علم الأصول، وبإذن الله عز وجل في ثنايا الشرح سنذكر كتبا أخرى يهتم بها الأصولي ويهتم بها طالب علم وفن أصول الفقه. نعم. أحدهما أصول والآخر الفقه. قال رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول، تشتمل على معرفة فصول، يعني تشتمل على معرفة فصول، وفصول جمع فصل، قال صاحب التعريفات: والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. قال صاحب التعريفات عن معنى فصل: قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. وقوله رحمه الله تشتمل على فصول، التنوين في قوله فصول، قال أهل العلم: إما للتعظيم وإما للتعميم، إما للتعظيم وإما للتعميم، لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه، إما للتعظيم أو للتعميم، فصول لاحتواء هذه الورقات على مع صغر حجمها على معظم أصول على معظم مسائل علم أصول الفقه. وقوله رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، حصر الأصول في الورقات، قال أهل العلم تسهيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، تسهيلا للمبتدئ، لما يأتي المبتدئ ويرى هذه الورقات فهذا يسهل ماذا عليه، وكذلك تذكرة للمنتهي، فالمنتهي يحتاج إلى ماذا؟ إلى المراجعة وإلى العودة إلى ما سبق وقد أخذه ودرسه. قال أهل العلم رحمهم الله في قوله حصر، وقال هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، قال حصر، قال أهل العلم حصر الأصول في ورقات قليلة تسهيلا للمبتدئ وتذكيرا وتذكرة للمنتهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه غيره. قبل ذلك، من أصول الفقه هو لفظ، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. نعم. قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام. قال رحمه الله: وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين. أصول الفقه يعرف باعتبارين، هما الوصفية، وإن شئت فقل الإضافة، ويعرف باعتبار آخر العلمية. يعرف باعتبار آخر العلمية، أي علم أصول الفقه. قال الشوكاني رحمه الله عز وجل في إرشاد الفحول: أما الاعتبار الأول، اعتبار إيش؟ وصفية، وإن شئت فقل الإضافة، فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته. وهنا عرف الأصل وعرف الفقه. والأصل، قال أصول، الأصل والأصول جمع أصل، وعرفه المصنف هنا ما يبنى عليه غيره. وقيل في تعريف الأصل: ما احتيج إليه، ما احتيج إليه. وقيل في تعريف الأصل من جهة اللغة: الأصل منشأ الشيء، كأصل النخلة النواة. الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة. في قولهم: ما بني عليه غيره، وذلك لأن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه. في قولهم في أول التعريف الذي اختاره المصنف: ما بني عليه غيره، وهو المشهور في تعريف الأصل، قالوا: لأن الأصل هو أساس الشيء، هو أسفل الشيء وأساسه. ولا شك أن أسفل الشيء وأساس الشيء هو الذي يعتمد عليه ماذا؟ البناء، هو الذي يعتمد عليه البناء. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ماذا؟ ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل ما بني عليه غيره. والأصل يطلق اصطلاحا على أمور: أولا الدليل، ومنه قولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي الدليل على هذه المسألة الكتاب والسنة. ثانيا من إطلاقات الأصل: الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الظاهر، أو الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، على القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وسنذكر القول الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف لهذه المسألة. ولكن أردنا فقط ماذا؟ التمثيل، ويعلم أن التمثيل لا يراد به التقرير، وإنما المراد به التوضيح. التمثيل، وهذا ينبغي علينا أن نفهم هذا الأمر حتى لا يشتبه علينا كلام أهل العلم. فشيخنا الشيخ محمد رحمه الله قد يمثل على المندوب بغسل الجمعة، مع أنه يرى أن غسل الجمعة ماذا؟ واجب. فإنه لا يقصد إلا التمثيل للتقرير، فقد يقصد أن هذا هو المشهور عند الوصوليين أو عند الفقهاء عند ذكر التمثيل، فليس المقصود، وهذا لا بد أن يعرف، ليس المقصود عند التمثيل ماذا؟ التقرير، وليس المقصود عند التمثيل الحصر. فهنا أمران: عند التمثيل لا يقصد غالبا عند التمثيل، أو لا يقصد على كل حال عند التمثيل التقرير، ولا يقصد كذلك الحصر، وإنما المقصود بالتمثيل هو التوضيح للمسائل. ثالثا من إطلاقات الأصل القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل أن الفاعل مرفوع، الأصل أن الفاعل مرفوع. رابعا الاستصحاب، كقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. أصول، وهذا المفرد الأول، الفقه، عرفه المصنف بقوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل في اللغة الفهم الدقيق، فليس كل فهم يقال له ماذا؟ فقها، على التعريف الثاني، فليس كل فهم يقال له فقها، ولكن إذا كان فهما دقيقا فإنه يقال ماذا؟ فقها. وقيل عن الفقه: فهم غرض المتكلم من كلامه، وقيل عن الفقه: فهم غرض المتكلم من كلامه، وقيل: الفقه هو العلم، وهذا على قول، وإلا المصنف سيفرق بين الفقه والعلم. وقيل في الفقه من جهة اللغة: استخراج الغوامض والاطلاع عليها، استخراج الغوامض والاطلاع عليها. الفقه في الاصطلاح العام هو معرفة أحكام الله العقدية والفقهية. الفقه في الاصطلاح العام الذي يشمل علم الاعتقاد وعلم الفروع، قال بعض أهل العلم: معرفة أحكام الله العقدية والعملية، وهذا يشمل الأحكام العقدية الفرعية. لذلك بعض أهل العلم يقول إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: وهذا حق. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهول؟ ولهذا كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر. هناك كتاب منسوب لأبي حنيفة يسمى بالفقه الأكبر. اصطلاحا الناظر في كتب الأصول ذكروا تعريفات كثيرة جدا، ولكن سنقتصر على تعريف واحد، ألا وهو قولهم عن الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وبعضهم عرف الفقه بقوله: عبارة عن فهم الأحكام الشرعية عن طريق النظر. بعضهم عرف الفقه بقوله: عبارة عن فهم الأحكام الشرعية عن طريق النظر. وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط. هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستدلال. عندنا الآن كم تعريف مع تعريف المصنف؟ فكما أصبح 4 تعريفات. الأول هو المشهور والمعروف: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وإن شئت فقل العملية، من أدلتها التفصيلية. والثاني: عبارة عن فهم الأحكام الشرعية عن طريق النظر. والثالث: العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط. والرابع: معرفة الأحكام الشرعية طريقها الاجتهاد. في قولنا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، في قولنا معرفة عدلنا في التعريف عن علم، عدلنا في التعريف عن قولنا علم. لما لم نقل علم الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية، عدلنا عن التعريف بلفظ العلم، وذلك لكي يكون داخل في الفقه اليقين والظن، فإن العلم يتجه إلى المسائل ماذا؟ اليقينية. لذلك عدل كثير من أهل العلم عن قولهم العلم بالأحكام إلى المعرفة، حتى يدخل في ذلك العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون ماذا؟ ظنيا. قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، ونبه على ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم صاحب شرح الكوكب المنير، وكذلك الشوكاني رحمه الله في شد الفحول، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ ابن غديان رحمه الله عز وجل. وإن كان بعض الأصوليين ناقش في هذا، وإن كان بعض أهل الأصول ناقش في هذا كالرازي في المحصول، فإنه لم يرتضي قول أهل الأصول بقولهم معرفة، فقال أن العلم لا يدخل عليه ما قد ذكرتموه، أن العلم لا يدخل عليه ما قد ذكرتموه. وقد ناقش هذه المسألة في كتاب المحصول. لكن المشهور أن الفقه يعرف بكونه معرفة، معرفة الأحكام، ويبتعد عن قولهم العلم لما فيها من اعتراضات قد ذكرها أهل الوصول رحمهم الله عز وجل. العلم الفقه معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع والقضاء، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، لأنه يمنع من غير المقضي. ويقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه، يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه. وكذلك الحكمة، لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد، ذلك سميت ماذا؟ حكمة، لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. والحكم بالاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد قائم، وهذا ماذا؟ إثبات. وعمر ليس بقائم، وهذا نفي. الحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كنحو زيد قائم، أو وهذا من جهة ماذا؟ إثبات أمر أو نفيه عنه، كعمر ليس بقائم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل في المذكرة: الحكم ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. الحكم ينقسم بدليل الاستقراء، والاستقراء كما هو معلوم استقراء تام واستقراء ناقص. والشيخ رحمه الله أراد بالاستقراء هنا الاستقراء التام. قال رحمه الله: والحكم ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاث أقسام. أولا حكم عقلي، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء، العقل عرف ذلك إيجابا أن الكل أكبر من ماذا؟ من الجزء. أو سلبا، الجزء ليس أكبر من الكل، الجزء ليس أكبر من الكل. فالحكم العقلي هو ما يعرف، ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. القسم الثاني حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كنزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، هذا أمر معروف عادة، حكم عادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. كذلك أن النار حارة، وهذا معروف عن طريق الحكم ماذا؟ العادي. القسم الثالث حكم شرعي، وهو المقصود في التعريف، هو المقصود في التعريف. ذلك قال قلنا معرفة الأحكام إيش؟ الشرعية. فمعرفة أخرج ماذا؟ العلم، فإن المعرفة تشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية أخرج الأحكام العادية والعقلية. بعض أهل العلم زاد قسم الرابعة الأحكام الحسية، بعض أهل العلم زاد قسما رابعة قال الأحكام الحسية، ولكن الذي يظهر أن هذا القسم يدخل في القسم الثاني من جهة الأحكام العادية. الحكم الشرعي عرف بقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وزاد بعض الأصوليين كابن حاجب أو بالوضع أو بالوضع، وهو الصحيح هذه الزيادة، وقد ذهب إلى التعريف بهذه القيود شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل، كذلك الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، ويدخل فيه الأحكام التكليفية. أجيبه أحسنت، ويدخل فيه الأحكام التكليفية الأربع بالاقتضاء أو بالتخيير، ويدخل فيه ماذا؟ المباح، وبالوضع الأحكام الوضعية. فهذا التعريف لا بد أن نحفظ هذا التعريف. قالوا في الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قولنا خطاب الله خرج خطاب غيره، فليس هذا بحكم شرعي. قولنا خطاب الله خرج خطاب غيره لأنه ليس حكما شرعيا، فإن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. فتعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قلنا خرج بقولنا خطاب الله خطاب غيره، فإنه لا يسمى حكما شرعيا، لا يسمى حكما شرعيا، فإن الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، الحكم الشرعي خطاب الله وقوله. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا يخرج أفعال غير المكلفين، وسوف نأخذ بإذن الله تعالى الساهي والناسي والنائم والصبي والمجنون وهؤلاء من جهة خطاب، كيف يكون توجه الخطاب إليهم. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير والوضع، وسوف يأتينا بإذن الله تعالى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. نرجع إلى تعريف ماذا؟ الفقه. احنا ما زلنا في ايش؟ معرفة الأحكام، وعرفنا المعرفة والأحكام الشرعية، وذكرنا التقسيمات الإيش؟ العملية أو الفرعية. الأصول يوسف مبحث فقه، العملية أو الفرعية. خرج بقول العملية أو الفرعية علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، إن كان يسمى فقها ماذا؟ أكبر، لكن في الاصطلاح من جهة الفروع لا يسمى ماذا؟ فقها. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية من أدلتها التفصيلية، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه كلها أدلة إيش؟ أدلة تفصيلية. فالمبحث في الفقه في الأدلة التفصيلية، والمبحث كما سوف يأتينا في أصول الفقه في الأدلة الإجمالية، المبحث في الفقه في الأدلة التفصيلية، والمبحث في أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. فالأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. يشترط لصحة الوضوء مثلا، قالوا يشترط لصحة الوضوء النية، دليلها دليل ماذا؟ تفصيلي، كقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، دل ذلك على إرادة الغسل، وهذه ماذا؟ نية، وهذه نية. كذلك في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إنما الأعمال بالنيات. فالمبحث في الفقه ذكر المسألة المقرونة بدليلها إيش؟ التفصيلي، وليس بدليلها الإجمالي. فالأمر يدل على الوجوب، هذا ماذا؟ إجمالية، يدخل في الطهارة، يدخل في الصلاة، ويدخل في الزكاة، ويدخل في الحج إلى آخره. فهذا مبحث الفقه في الأدلة تفصيلية، ومبحث أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. المصنف هنا قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، في قوله التي طريقها الاجتهاد صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية. في قوله رحمه الله قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، في قوله التي طريقها الاجتهاد يرجع إلى إيش؟ إلى المعرفة، ولا يرجع إلى الأحكام الشرعية. فطريقها الاجتهاد صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية، إذ معرفة الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد، هذا معناه، معنى كلامه، معنى كلام المصنف معرفة الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد، أي أن هذا الأمر يرجع إلى المعرفة ولا يرجع إلى الأحكام الشرعية. فهذا هو الفقه. أما المقلد فإنه لا تسمى معرفته للأحكام الشرعية ماذا؟ فقها. لا تسمى معرفة المقلد للأحكام الشرعية فقها، فيكون الفقه هو المعرفة التي طريقها ماذا؟ الاجتهاد. فلو كان معرفة الحكم عن طريق التقليد يسمى فقها؟ لا. فيكون معنى كلام المصنف في تعريف الفقه معرفة أو المعرفة التي طريقها الاجتهاد تسمى ماذا؟ فقها. لكن لو قلنا أنه يعود الأحكام الشرعية فإن هذا قد يدخل فيه من؟ المقلد، يدخل فيه المقلد. فإن المقلد وإن عرف المسائل والأحكام الشرعية لكن ذلك لا يسمى فقها، لأن هذه المعرفة لم تكن عن طريق إيش؟ الاجتهاد، وإنما كانت عن طريق التقليد. لذلك فهو صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية، فيكون الفقه هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد، هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد. انتهينا باعتبار ماذا؟ باعتبار مفرديه أصول وفقه، باعتبار كون هذا الأمر لقبا وعلما، وهو عبرنا بقولنا العلمية، باعتباره علم على فن من فنون العلم. فنقول في تعريف أصول الفقه، وهناك تعريفات كثيرة عند الأصوليين، ولكن نقول هو التعريف المختار، هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تعريف هو المختار. نذكر لكم تعريفا آخر، قال ابن مفلح في كتابه أصول الفقه في تعريف أصول الفقه: هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. قال ابن المفلح في كتابه في أصول الفقه عن أصول الفقه، قال: هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، لذلك تسمى بالقواعد الأصولية، تسمى بالقواعد الأصولية. وعندنا قواعد أصولية وقواعد فقهية، وقد فرقنا بين القاعدة الأصولية والقواعد الفقهية في دورة الدمام في شرحنا لرسالة الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. هناك ضوابط فقهية كذلك، هناك علم الفروق، إلى آخر ما قد ذكرناه في درسنا في القواعد الفقهية. بالنظر إلى التعريف المختار نقول إن أصول الفقه علم يبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول: أدلة الفقه الإجمالية، والذي عبر عنها ابن مفلح بالقواعد، وهذه القواعد ماذا؟ الأصولية. وهذه القواعد الأصولية كقولهم: إن الأمر للوجوب، وإن النهي يقتضي التحريم، وإن الصحة تقتضي النفوذ. هذه كلها قواعد ماذا؟ أصولية. الثاني: كيفية الاستفادة منها، أي من هذه القواعد، معرفة كيف يستفيد الأصولي أو المجتهد الأحكام من أدلتها، وذلك بدراسة أحكام الألفاظ ودلالات الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك، فإنه بإدراك ذلك يستفيد من أدلة الفقه أحكام الفقه، يستفيد كيفية الاستفادة منها إذا عرف كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، وذلك بدراسة أحكام الألفاظ، فإنه يستفيد من ذلك ويدرك أدلة الفقه وأحكام الفقه. الأمر الثالث: حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد ومعرفة شروط المجتهد ومعرفة أحكام المجتهد يبحث في أين؟ في أصول يبحث في أصول الفقه، يبحث في أصول الفقه. هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، هل يبدأ به، هل يبدأ به قبل الفقه أو يبدأ به بعد الفقه؟ هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، هل يبدأ به قبل الفقه أو بعد الفقه؟ أهل العلم اختلفوا على قولين، منهم من قال، وقد ذكر ذلك ابن مفلح في كتاب أصول الفقه، وكذلك ذكره غير واحد من ممن ألف في الأصول، كذلك ذكر هذا ابن حمدان في صفة الفتوى، هو كتاب مهم جدا، هو كتاب مهم جدا، وهو لابن حمدان الحنبلي، قد حققه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، هو كتاب مهم جدا لطالب علم الفقه وطالب علم أصول الفقه، وكذلك من ابتلي بشيء من الأسئلة أو السؤالات فإنه قد نبه على مسائل مهمة في صفة الفتوى وفي صفة المستفتي، في صفة الفتوى وفي صفة المستفتى والمستفتي. هل يبدأ في العلم بأصول الفقه أم بالفقه؟ منهم من قال يبدأ بعلم أصول الفقه، وهو قول ابن البنا وقول ابن عقيل وقول غير واحد من أهل العلم أنه يبدأ أولا بأصول الفقه. القول الثاني قالوا يبدأ بالفروع الفقهية، وهو قول القاضي أبي يعلى. قال ابن حمدان في صفة الفتوى وهو أولى إن شاء الله، قال ابن حمدان أنه يبدأ بالفروع الفقهية، وهو قال ابن حمدان في صفة الفتوى وهو أولى إن شاء الله لتحصيل الدربة والملكة، لتحصيل الدربة والملكة في كونه يستخرج القواعد والأصول من المسائل، يحصل بذلك ماذا؟ دربة وملكة. حكم تعلم أصول الفقه، حكم تعلم أصول الفقه. قال ابن حمدان في صفة الفتوى ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالم الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم. قال ابن حمدان وهو أولى إن شاء الله. والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه، يعني مذهب إيش؟ حنابلة، لأن ابن حمدان ماذا؟ حنبلي. قال والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه. قال ابن حمدان قلت نحمل ذلك على غير الثلاثة، نحمل ذلك على غير ثلاثة، يعني قول المذهب، نحمل قول المذهب على غير إيش؟ من هم الثلاثة؟ المجتهد والقاضي والمفتي، الاجتهاد والفتوى والقضاء، الاجتهاد والفتوى والقضاء. النووي رحمه الله لا يدخل الظاهرية في باب الاجتهاد، لذلك عند ذكر النووي رحمه الله للإجماعات قد يكون المخالف من؟ الظاهرية. يقول لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، لأنهم لم يقولوا بإيش؟ بالقياس. قد نص على ذلك في مواطن من كتبه رحمه الله. والخلاف عند أهل العلم من جهة الظاهرية وخلاف الظاهرية وهل هو معتبر أو غير معتبر، هو على أربعة أقوال عند أهل الأصول. والصحيح أن خلاف الظاهرية ماذا؟ معتبر. قد رجح ذلك ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم أن خلاف الظاهرية معتبر. لذلك إذا رأيت النووي رحمه الله يحكي اتفاقا أو إجماعا مع معرفتك أن الظاهرية قد خالفوا، فإن ذلك ليس بمستشكل عندك. لما؟ لأنه لا يعتد بخلاف ظاهرية ويقول إن الظاهرية ليس من أهل الاجتهاد لكونهم لم يأخذوا بماذا؟ بالقياس. لكونهم لم يأخذوا بالقياس. من هو الأصولي؟ قال أهل العلم هو من عرفها، يعني عرف القواعد الأصولية. من هو الأصولي؟ قال أهل العلم رحمهم الله هو من عرف القواعد الأصولية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنواع الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قال: فالواجب. المصنف رحمه الله إما أن يكون ممن يرى أن الصحة والفساد، أن الصحة والبطلان من الأحكام التكليفية. المصنف رحمه الله عز وجل هنا دمج الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحة أو الصحيح والباطل. هذه العبارة إما أن يقال أن المصنف رحمه الله ممن يرى أن الصحة والبطلان داخل في الأحكام من إيش؟ التكليفية، أو أنه دمج بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: اعلم أن الحكم الشرعي قسما تكليفي، وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. والثاني خطاب الوضع، وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع. ثم قال رحمه الله: وأدخل بعضهم فيه، يعني في خطاب الوضع، الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. ثم قال رحمه الله: وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب إيش؟ التكليف. لذلك قلنا المصنف لعله ماذا؟ لعله جعل الصحة والفساد من خطاب إيش؟ التكليف، أو أنه دمج الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية. وأظن الأذان قد جاء، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.